فإنه اعتكف بدأ ذلك في العشر العشر الأول من رمضان إشكال شوال إشكال. لكن قال حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. نعم آخر العشر آخر العشر من رمضان يعني ليس آخر العشر الأواخر من شوال وإنما يعني متصلة فهي آخر العشر يعني بعد آخر العشر الأواخر من رمضان بدأ الاعتكاف في العشر الأول من شوال. نعم توجيه حتى اعتكف نعم في آخر العشر من شوال. نعم آخر العشر اللي هي يعني بعد آخر العشر من رمضان وليس من ذلك أنه اعتكف في العشر الأواخر من شوال. نعم لا يوجه كما قال حافظ بن حجر أراد بها أنها انتهى إلى آخر العشر الأول آخر العشر من شوال. أين آخر العشر آخر العشر من شوال كانت نهاية اعتكافه في آخر العشر من شوال في الأول. نعم آخر العشر إيش العبارة يقول فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال يعني يمكن أن يكون آخر العشر الأول أو يعني آخر العشر الأواخر من رمضان التي بدأ فيها الاعتكاف يعني فيكون هذا إشارة إلى أن الاعتكاف بعد العشر الأواخر أو أنه يعني انتهى بانتهاء العشر الأول فتكون النتيجة أن النهاية في العشر آخر العشر الأول والبداية بعد العشر من رمضان الذي هو يوم العيد وما يليه. نعم. تقدم في كتاب اعتكاف النساء أن هناك الرواية قال فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال وفي رواية الأوزاعي فرجع فلما أن اعتكف وفي رواية ابن فضيل فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وفي رواية أبي معاوية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه يعني آخر العشر من شوال. نعم واضح في تصريح آخر العشر من شوال هنا. نعم هذا هو يعني آخر اعتكافه ولكن أوله هو يوم العيد. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن فضيل بن غزوان. نعم. عن يحيى بن سعيد عن عمرة. نعم عمرة بن عبد الرحمن وعن سعيد الأنصاري عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. ثم ذكر باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف يعني أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم وأنه يمكن أن يكون اعتكافا بدون صوم سواء كان بالليل أو بالنهار سواء كان بالليل أو بالنهار يعني إلا أنه يعني فيما يتعلق بزمن العبادة مثل رمضان فإنه لا بد من الصيام. وأما إذا أراد أي ليلة من الليالي أو يوم من الأيام فإنه لو اعتكف يوما مثلا من شوال أو من ذي القعدة أو من كذا فإنه لا يلزمه الصيام لا يلزمه الصيام وكذلك ذكر الليل يعني أيضا الليل ليس فيه صيام ويعني وقد جاء في بعضه كما ذكرت في الدرس الماضي أنه في صحيح مسلم أنه يوما وأنه جمع أو يجمع بينهما على أن ذكر الليلة يعني مع يومها وذكر اليوم يعني مع ليلته كما جاء في قصة زكريا آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام سوية آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فذكر ثلاثة أيام وذكر ثلاث ليالي والمقصود الأيام حيث ذكرت الأيام أي مع لياليها وحيث ذكرت الليالي